الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. عبد الرحمن، بسم الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال رحمه الله تعالى: في مسائل. المسألة الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نعم، كنا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. وقد بينت كثيرا ولله الحمد والمنة في العقيدة الطحاوية وفي غيرها من المناسبات، بينت قاعدة أهل السنة، وهي والحمد لله لا تخفى عليكم، أن نفي الإيمان لا يستلزم ثبوت الكفر، بل إن نفي الإيمان يستلزم ضعفه، ويستلزم نفي كمال الإيمان الواجب. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام على أحد التأويلين، أن المراد بنفي الإيمان هنا نفي تمامه وكماله الواجب، وهناك تأويل آخر أن هؤلاء من المنافقين، إلا أن ظاهر الكتاب أنهم من المسلمين الذين لم يحققوا الإيمان الواجب بعد. وكذا ما ثبت في السنة مما يدل على أن نفي الإيمان لا يستلزم الكفر، ففي هذا الباب أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن، والذي نفسي بيده لا يؤمن، أو قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره شروره. فإذا آذيت جارك فلم تحقق الإيمان ولست كافرا، وإلا هذا قول الخوارج. وكذلك ثبت أيضا في الصحيحين واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث في الصحيحين وفي مسلم، ومنها من فرد به البخاري، تدل على أن نفي الإيمان لا يستلزم الكفر، فإنك إذا أذيت جارك لا تكون كافرا، وإنك إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا تكون كافرا، إذ إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من بيان النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان مع إثبات الإسلام. إذن فنفي الإيمان لا يستلزم الكفر إلا إذا دل الدليل على ذلك، إلا إذا دل الدليل على ذلك في خصوص النص الذي ورد، كما قال تعالى: فما آمن لموسى، أي لم يؤمنوا أصلا. فهذا النفي دل سياق الآيات على أنه أريد به الكفر. أما إذا أطلق نفي الإيمان فإنه لا يستلزم الكفر إطلاقا. كذلك في قوله تعالى كما أخرج الإمام البخاري في الصحيح لما تخاصم بعض الصحابة مع غيره في سقيا الزرع ثم اختلفوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله بعد أن قال الرجل الأنصاري لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال: أن كان ابن عمتك، فأنزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد سبق ولله الحمد والمنة تفصيل ذلك في العقيدة الطحاوية وفي غيرها. هذه الآية لا يؤمنون نزلت في صحابي من الأنصار كما أخرجه البخاري، فلم يكن بذلك كافرا لقوله تعالى: لا يؤمنون حتى يحكموا. إذن فنفي الإيمان لا يستلزم الكفر. فإن قلت ماذا يستلزم؟ فالجواب: يستلزم نفي الإيمان الواجب. وفي الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فدل ذلك أنه لا يكون مؤمنا عند تلبسه بالزنا، ولا يكون مؤمنا عند تلبسه بشرب الخمر، أي لا يكون مؤمنا، أي لا يكون تام الإيمان الواجب. وعلى هذا لا تتعارض الأدلة ولا نقع في قول الخوارج قديما وحديثا عياذا بالله منهم. الحاصل أن نفي الإيمان لا يستلزم الكفر، وإنما يستلزم نفي الإيمان نفي تمام وكمال الإيمان الواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها العبد وقد لا يجدها. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد طعم الإيمان إلا بها. السابعة: فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. أخذ ذلك من قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأثبت أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لم تنفعهم هذه المحبة بسبب إشراكه. نعم. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. سبق الكلام في هذا والحمد لله. نعم. الثمانية سبق الكلام فيه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم والآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. ذكر المؤلف هنا رحمه الله بابا جديدا وهو يتعلق بباب الخشية من الله عز وجل، والباب الذي مضى وسبق شرحه يتعلق بالمحبة. فبعد أن تكلم عن باب المحبة تكلم بعد ذلك عن باب الخوف من الله عز وجل، فذكر آيات رحمه الله تدل على مقصوده. فالأولى قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. والمعنى في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه هو ما تكلمت عليه الآيات من قبل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو قول الشيطان، إن الناس قد جمعوا لكم. يخوف الشيطان وأتباعه بهذا المؤمنين أن الكفار قد تألبوا عليكم وأنهم سيفنوكم وأنهم سيغلبوكم. يضعف الشيطان وأتباعه بذلك همة المؤمنين، فقال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك على أن الخوف من الله من العبادة التي أمر الله بها عبادة، من العبادة التي أمر الله بها عبادة، بل وصف الله بها أفضل وأتقى العباد، فقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصر الله عز وجل أنه إنما تكون الخشية من العلماء الذين يعرفون أمر ربهم عز وجل فيخشون الله. الحاصل أن المؤلف رحمه الله بوب على الباب الذي سبق كان موضوعه في محبة الله، ثم بعد ذلك أورد الباب الجديد وموضوعه في الخوف من الله، ثم ذكر الآية الثانية فقال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبين الله عز وجل أن من صفات من يعمرون مساجده عز وجل أن الإنسان لا يخشى إلا الله إن كان منه، ولم يخشى إلا الله، وإلا أداة حصر وقصر، أي لم تحصل له الخشية إلا من الله عز وجل. فإن قلت فإننا نجد أن الله عز وجل قد أثبت الفزع والخوف للأنبياء والرسل، فمن ذلك إذ دخلوا على داود ففزع منهم، والفزع هو خوف، شدة الخوف، فكيف يلتقي هذا مع ذاك ولم يخش إلا الله؟ وبين الله عز وجل عن نبي الله موسى أنه خاف من الأفعى، وبين الله عز وجل عن داود أنه خاف وفزع من الذين تصوروا المحراب عليه، وبين الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فالجواب أن الخوف هو خوفان، خوف يدخل في باب العبادة، وخوف طبيعي. أما الخوف الطبيعي فهذا لا ينفك عنه البشر من مقل ومن مستكثر. هذا الخوف الطبيعي لا علاقة له بالدين من ناحية العبادة، إنما هو أمر فطري موجود عند الناس من الأنبياء وغير الأنبياء، إلا أنه عند الأنبياء يقل جدا، لكنه موجود. وعند البشر كلما زاد إيمان العبد نزع منه من الخوف الطبيعي بقدر ما يجتهد من الطاعة. فالخوف الطبيعي هو أمر لا يحمد الإنسان عليه ولا يذم إذا كان في حدود الأمر الذي جبلت عليه طبيعة الإنسان، حيث طبعها الله عز وجل وخلقها الله عز وجل بذلك. أما خوف العبادة فهو الخوف المتعلق بحملك على الطاعة وصرفك عن المعصية، هذا الخوف من العبادة. فإذا اتجه هذا الخوف لغير الله كنت مشركا كافرا والعياذ بالله. يعني إذا حملك الخوف من الإنسان من البشر، صار هذا الخوف في معاملته معك وفي ثمرته لك كخوفك من الله، كمن يخاف من المقبور مثلا ويخاف من الأولياء أو يخاف من الأصنام أو يخاف من معبودات عبدت من دون الله أنها تملك له نفعا أو ضرا بغير إذن الله، فقد وقع في الكفر، لأنه أعطى الخوف الذي هو من العبادة أعطاه لغير الله. وقد بينت من قبل في كتاب التوحيد أن كل نوع من أنواع العبادة، قولا كان أو فعلا أو اعتقادا، إذا صرف لغير الله فهو كفر وخروج من الإسلام، ما دام أنه من العبادة قولا كان أو فعلا أو اعتقادا فصرفته لغير الله وقعت في الكفر. اللهم إلا من كان جاهلا فيعذر بجهله حتى تقام عليه الحجة. لذلك لا تعارض بين قوله تعالى ولم يخش إلا الله، وبين ما خلق في طبائع الناس حتى من الأنبياء والرسل على الخوف العارض الذي يأتي في الإنسان، وهو من الخوف الطبيعي. ولكن هذا الخوف لا يكون بمنزلة الخوف من الله، أنك تخشى أن تفعل كذا خشية عقاب الله، وتخشى أن تترك ما أوجب الله عليك خشية عقاب الله. فخوف العبادة الذي يكون ملازما لأمور عبادتك، والخوف الطبيعي هو الذي لا علاقة له بشأن العبادة، ولكن قد تخشى من فلان لأنه يستطيع أن يضرك بما قدره الله عز وجل، ولكن لا علاقة للعبادة بهذا الخوف. الحاصل أن الخشية لله عز وجل هي من رأس العبادة ومن أصول العبادة، وأنها إذا صرفت لغير الله على وجه العبادة وعلى وجه التعظيم لمن تخاف كتعظيمك لله وقعت والعياذ بالله في الكفر الأكبر. وكما قلت إن المحبة تتفاوت، كذلك الخشية تتفاوت عند العبد. فكلما زاد العبد في طاعة الله استقر عنده من خشية الله بقدر طاعته لربه تبارك وتعالى، ومن هنا يتفاوت الناس في خشيتهم من الله عز وجل. فكلما زادت الخشية انفعل الإنسان بهذه الخشية وظهر أثرها عليه في العمل، فربما تجد رجلا يدعي خشية الله وهو غارق في المعاصي، وقد يكون عنده شيء من الخشية ولو ذرة، كما أنه قد يكون عنده ذرة من الإيمان. وقد تجد من يخشى الله وجل أمره على طاعة الله لا يكاد يقع في كبيرة، وإنما يقع في الصغيرة أو في الصغائر، كما هو حال البشر، حيث قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الثالثة أظن، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، وهذا حال المنافقين، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، لم يحتمل أن يثبت على الإسلام وجعل فتنة الناس له كعذاب الله. واحتياج المؤمن إلى خشية الله أشد ما يكون احتياجه لها كلما زادت الفتن وكلما زاد البلاء، احتاج المؤمن إلى زيادة الخوف من الله، فبزيادة خوفك من الله ينزع من قلبك الخوف من غير الله عز وجل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر ما في المرء بغض خالع، شح خالع، وجبن هالع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أشر ما في الإنسان أن يكون عنده شدة الجبن الذي يصيبه بالهلع، وأن يكون عنده شدة الحرص البخل حتى يكون شحيحا والعياذ بالله. نعم. أما ما كان من الخوف الطبيعي ويدفعه الإنسان بقدر ما يستطيع فلا يلام على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يضره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا حديث باطل موضوع في إسناده محمد بن مروان السدي، وهو كذاب. وقد حقق العلامة الشيخ الألباني جزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه، حقق بطلان هذا الحديث في سلسلته المباركة السلسلة الضعيفة، فقال موضوع، وقد أخرجه أبو نعيم وغيره من طريق محمد بن مروان هذا الكذاب. وقد بينت أن الشيخ محمدا رحمه الله على ما جدد في الإسلام من عقيدة وتوحيد ونفع الله به العباد والبلاد، إلا أن الظاهر من كتاب الشيخ أنه لم يكن واسع البضاعة في الحديث، وهذا لا يقلل من أهمية كتابه، إلا أنه يجب الحذر من هذه الأحاديث الضعيفة الباطلة الموضوعة، وهي قد وردت في هذا الكتاب وهي موجودة فيه على سبيل القلة. وأكثر الحديث في هذا الكتاب صحيح أو حسن أو حسن لغيره، إلا أنه كان ينبغي للشيخ غفر الله لنا وله أن ينزه كتابه عن مثل هذه الأحاديث المنكرة، لا سيما أنه يبني عليها أمورا عظيمة من أمور التوحيد، وهذه الأحاديث يتذرع بها أهل البدع للقدح في هذا الكتاب العظيم، وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه. هذا كتاب عظيم نافع نفع الله به وبمؤلفه من شاء نفعه ربي من العباد والبلاد، وهدم الله به كثيرا من البدع وأحيى الله به كثيرا من أمور التوحيد، لكن هذا لا يمنع أهل الحديث أن يبينوا حال الشيخ من جهة حاله في الحديث كذلك ما ورد في كتابه من الأحاديث التي لا تصح، وهذا من أشنعها وجود هذا الحديث في هذا الكتاب وهو حديث باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث أخرجه الإمام ابن حبان وغيره من الأئمة، وهو حديث اختلف الحفاظ فيه، فمنهم من أعله بالوقف وقال الصواب موقوف من قول أمنا عائشة، ومنهم من صحح رفعه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته المباركة السلسلة الصحيحة، ولم يتيسر لي إلى الآن تحقيق القول فيه وما الصواب فيه الرفع أو الوقف، إلا أن طائفة من المحدثين أعلوا هذا الحديث بالوقف، وبعضهم صوب رفعه وقال صح الوجهان، صح موقوفا ومرفوعا، وليس عندي إلى الآن بحث في هذا الحديث ولم يتيسر لي تحقيقه. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، الثالثة أن إخلاص الخوف بالله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. وقد صحح الشيخ الألباني في صحيح الجامع وغيره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويكون هلاك آخر ويكون هلاك آخرها بطول الأمل والبخل. هذا اليقين حده وضابطه هو أمر يستقر في القلب يورث صاحبه الطمأنينة وحسن الظن بالله، هذا هو اليقين. أمر يستقر في القلب يورث صاحبه الطمأنينة وحسن الظن بالله مع صلاح العمل، هذا هو اليقين. ولذلك قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. بعد أن تكلم الشيخ عن الخوف، عن المحبة والخوف واليقين، تكلم عن التوكل وأورد آيات وذكر حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري في الصحيح. والتوكل هو أن يأخذ المسلم بالسبب واثقا بربه تبارك وتعالى معتمدا عليه، هذا معنى التوكل، وهو قريب من معنى اليقين، فهما متلازمان. التوكل يلازم اليقين، واليقين يلازم التوكل، والتوكل فيه أخذ المسلم بالسبب، أن يأخذ المسلم بسبب ظاهر ويقوم بعمل، فهذا يميز التوكل عن اليقين. أما اليقين فهو أمر يستقر بالقلب يورث صاحبه الطمأنينة والثقة بالله، فإذا قام بعمل فعندئذ إذا قام بسبب ظاهر في شيء من أمور دينه مع هذه الثقة عندئذ يسمى توكلا، وأما مجرد الاعتقاد والثقة هذا يسمى اليقين. إذن فالتوكل يزيد على اليقين بأنه لا يتحقق معنى التوكل إلا مع اقتران فعل أو ترك. ولذلك متى ذكر التوكل ذكر معه الفعل أو ذكر معه الترك. قال الله عز وجل وقد ذكر الشيخ آيات الأولى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا على الله توكلنا. هذا نبي الله موسى مع قومه في بعض المواضع فيأمرهم أن يتوكلوا على الله، وقد أخذوا بهذا السبب من هروبهم من فرعون وأمرهم بالتوكل. كذلك قال الله عز وجل في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فجعل الله عز وجل من صفات المؤمنين التوكل. وانظر في هذا الشرط الذي سبق: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أي أن الإيمان يلازمه التوكل، وأن نفي التوكل ينتفي منه الإيمان. ولذلك قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فبين بهذا الشرط أنه من كان مؤمنا فإن من إيمانه أن يتوكل على الله، من إيمانه أن يتوكل على الله. فإذا فقد التوكل وضعف يقين الإنسان واعتمد على غير الله فإنه ينقص من إيمانه بقدر ما ترك من التوكل. وإن كان أصل التوكل أصله يوجد عند كل مسلم، قل من ذلك الأمر أو كفر. فإذا انعدم التوكل كله هذا لا يكون مؤمنا، وإذا ضعف التوكل ضعف من الإيمان بقدر ما ضعف من توكل العبد على الله عز وجل. وقد قلت إن اليقين هو طمأنينة القلب مع حسن الظن بالله، والتوكل أن يقترن هذا اليقين بعمل أو ترك، يخشى من شيء أو يريد فعل شيء فيحتاج إلى سبب، فعندئذ يطلق التوكل. وذكر الشيخ الآية الثالثة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله، وحسبك الله فسرها الله في الموضع الآخر: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. إذن حسبك الله أي يكفيك الله، فحسبي الله أي ربي كافيني شر ما يؤذيني، هذا معنى حسبي الله. ولذلك ختم المؤلف الباب بحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم، قالها محمد حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وقالها إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان آخر ما قال إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، أخرجه البخاري في صحيح. فمعنى حسبي الله أي أن الله كافيني، أي أن الله يكفيني شر ما أتوقع. ونعم الوكيل، والوكيل هو من يقوم مقام غيره في حقه، فأقول وكلت فلانا في كذا، فالوكيل ما يقوم مقام الموكل في حقه. فعندما تقول ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل، أي وكلت ربي في حفظي وأن يرد عني شر من يؤذيني. هذا معنى أن تقول ونعم الوكيل، أي ونعم الوكيل أنت يا رب حيث وكلتك أن تصرف وأن تكفيني شر من أرادني. إذن حسبي الله أي الله كافيني ونعم الوكيل. وثقتك بالله عز وجل عندما توكل الله في شأنك، كلما زادت ثقتك بربك في توكيلك لله كلما زاد فضل الله عليك وزاد الله عليك الخير وعاملك الله بحسن ظنك. وكلما ضعف رجاؤك بالله عز وجل كلما ابتليت بقدر ما ضعف في قلبك من اليقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه معاني تقوم في نفس المؤمنين، ويعجز كثير من المؤمنين أن يعبر عنها أو أن يصوغها، وجماع ذلك ما يستقر في قلب العبد من ثقته بالله عز وجل. ولذلك ربما دعا رجلان بلفظ واحد وفي مقام واحد فاستجيب لأحدهما ولم يستجب للآخر بحسب يقين العبد مع الله. إذن الشيخ هنا يعدد أمورا هي من أصول الإيمان. الخوف يلازم الإيمان، المحبة، الخوف من الله، محبة الله، التوكل على الله، كل هذه المعاني تلازم الخوف بالله، تلازم الإيمان بالله عز وجل. فمتى عدمت كلية فهو كفر وردة، ومتى ضعفت ضعف الإيمان، ومتى قويت قوي الإيمان، ومتى عدمت تماما والعياذ بالله فلا إيمان، أي هو كافر. ولا يتصور أن يكون مؤمنا وليس عنده ذرة من التوكل، ولا ذرة من المحبة، ولا ذرة من الخشية، هذا لا يكون أبدا كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وإنما يضعف ذلك ولو أن بقي منه أثر ذرة في قلب الإنسان المؤمن. نعم. ومن جهل الناس بمعنى التوكل أنهم يلغون السبب، كما نسمع من الجماعات المتحزبة كجماعة التبليغ وغيرها، وإنما خصصت جماعة التبليغ لأنهم من أشهر الناس باستعمال هذا الحديث الباطل، وهو أن إبراهيم حين ألقي في النار جاءه جبريل قال ما حاجتك؟ قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. هذا جهل قديم وهو حديث باطل موجود في كتب الموضوعات، وابتلي بهذا الجهل بعض الجماعات كجماعة التبليغ بسبب بعدهم عن العقائد السلفية النقية وبعدهم عن أهل العلم وأهل السنة. فكنت صغيرا أسمع هذا منهم عندما كنت معهم ليل نهار، لا يكاد تمر أيام إلا ويذكرونه في مختلف البلاد، سواء في بلاد العجم أو في بلاد العرب، سمعته منهم هناك وهنا. هؤلاء لما جهلوا أمر الله سبحانه وتعالى في أبواب التوحيد يقولون مثل هذا، علمه بحال يغنيه عن سؤاله. فلماذا يأمر الله عباده أنهم يسألون الله؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ووصف الله المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أما الجهل فعندئذ إذا جهل الناس العقائد يقولون مثل هذه البدع، علمه بحال يغنيه عن سؤاله. الله لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه حال مخلوق في الدنيا، ومع ذلك أمر الله عباده بالدعاء، والدعاء هو العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير آية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، الثالثة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. لذلك إذا أردت أن تستفيد من العلم فعشه كي ترى أثره. إذا توكلت على الله وثق بالله ولا تخشى إلا الله، ثم انظر في حياتك مصداق قول الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا وعد من الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله جل وعلا أخبر خبرا لا خلف فيه. من يتوكل على الله، من يتوكل على الله يكفيه الله، يكفيه الله. فإذا أردت أن تجد أثر ذلك فتعايشه في حياتك، فعندئذ ترى أثر ذلك في حياتك. وأما إذا لم تعايش علمك فإنما يكون العلم ينحصر في عقلك وفهمك ولا يتعدى إلى جوارحك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما ذكرت كيف فلح أصحابه فلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. هذا اليقين هو الذي يورث العبد الطمأنينة، فتجده واثقا بالله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل اليقين يزداد يقينهم مع شدة البلاء، وأهل المرض أهل ضعف اليقين يضعف يقينهم ويزداد ضعفا عند شدة البلاء. شدة البلاء تزيد المؤمن ثقة وتوكلا ويقينا بالله عز وجل، حتى أن بعضهم ربما خوف الناس الذين يظلمونه بأن يدعو عليه، بأن يدعو عليه وهو واثق بالله. كما ذكرت أمثلة لتلك المرأة التي روى حديثها الإمام مسلم وغيره، لما ادعت على سعد رضي الله عنه بأنه ظلمها واقتطع أرضها وأنه وأنه، فقال: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كانت كاذبة فأطل عمرها واعمي بصرها وأمتها في أرضها. فكبرت المرأة، فكبرت المرأة وقالت: أصابتني دعوة سعد وعمي بصرها. وبينما هي ذات يوم تمشي في أرض لها، إذ سقطت في بئر في أرضها فكانت قبرها. وكذلك الآخر الذي روى حديثه الإمام البخاري في الصحيح، عندما قام ذاك الرجل من قبيلة من العرب وطلب منه الشهادة، فقال: أما إذ ناشدتنا الله فإن سعدا لم يكن يسير في السرية ولا يحكم في القضية ولا يسوي في القضية ولا يسير في السرية إلى آخر المقال. فقال: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكبر الرجل حتى سقط حاجباه على عينيه ويقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد. هكذا عباد الله عز وجل أهل اليقين والتقى، عندهم من قوة الثقة بالله عز وجل ما تطمئن قلوبهم ولا يخشون إلا الله ولا يخشون أحدا وإنما يتوكلون على الله ويثقون بالله وذلك ثمرة العمل الصالح وليس بإحساس يستحضره الإنسان تقصدا لا إنما هذا من ثمرة العمل الصالح فيستقر في قلب العبد اليقين فيستقر في قلب العبد اليقين وإن لم يتكلف ذلك لذلك لما يقول عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وهو حي واليوم نتوسل إليك بعم نبينا فيتقدم العباس فيدعو ربه عز وجل فينزل الله عز وجل الله هذا تفاوت عباد الله عز وجل بيقينهم وصلاحهم وتقواهم وكما قلت ذلك ثمرة العمل ولوازم العمل الصالح فيهب الله عز وجل العبد اليقين ويجعله في قلبه نعم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أما ما يتعلق بهذا الباب فهو يتكلم عن معنى أخف سبق أن تكلم عن الخوف من الله ثم بوب هنا بباب أخف وهو أن لا يأمن الإنسان مكر ربه وهذا الباب يختلف عن الخوف من جهة أن الخوف قد يضعف عند الإنسان ويكون أصل الخوف في قلب الإنسان ولكن العبد إذا استقر في قلبه الخوف على الوجه الذي أمر به فلا يأمن مكر الله وهذا الباب كما ذكرت فيه معنى أخف من معنى الخوف قد يخاف العبد من الله خوفا ضعيفا فيحمله ضعف خوفه أن يأمن مكر الله لأنه إنما يخشى من الله تمام الخشية ولا يأمن مكر الله إذا قوي خوفه من الله إذن هناك تلازم بين ضعف الخشية وبين الأمن من مكر الله فإذا ضعفت الخشية ترتب عليها أن يأمن الإنسان مكر الله وأولا ما معنى مكر الله المكر في ظاهره هو كل ما يصيب الإنسان من السوء وهو لا يتوقعه فيقال مكر به أي إذا أصابك غيرك بسوء من حيث لم تحتسب الله جل وعلا بين حال الكفار كيف مكر الله بهم قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون انظر قرن بين مكره وبين ذنوبهم التي استبعد ذلك إذن المكر مذموم المكر مذموم إلا أنه إذا مكر بالإنسان بما هو سبب له كان المكر ممدوحا فالرجل الخائن إذا سعى ليخون رجلا فتنبه له ورد عليه خيانته وعاقبه فأراد أن يمكر بغيره فمكر به فصار المكر في الرد لمن يستحق صار ممدوحا لذلك تارة يذكر الله المكر مقابلة لمكر الكفار وتارة يذكر المكر ويذكر في الآيات ما يستلزم حصول المكر بسبب من يستحق الأول عندما يقابل الله المكر بالمكر. قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله عز وجل إنما يمكر بالماكر، ولا يمكر الله عز وجل بغير الماكر، لأن المكر ابتداء صفة ذم، والمكر ردا لمكر مقابل له صفة مدح، كذلك الخداع. صفة الخداع ابتداء صفة مذمومة، وصفة الخداع ردا صفة ممدوحة. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لماذا خدعهم؟ لأنهم أرادوا أن يخدعوه. إذن فالله عز وجل لا يخدع أحدا من خلقه ابتداء، ولا يمكر بغير من يستحق أن يمكر به. إذن متى ذكرت صفة المكر؟ اقرأ ما قبلها واقرأ ما بعدها، تجد أن صفة مكر الله إنما تقع على من يمكر على الله فيمكر الله به. انظر: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويمكرون ويمكر الله. وحيث ذكر الله صفة المكر مجردة، يذكر الله عز وجل في سياق الآيات أن ذلك المكر إنما يقع على من يستحق. ولذلك انظر الآية، يقول الله عز وجل: انظر إلى قوله تعالى. طيب، هذه تحتاج إلى زيادة بيان، فما أريد أن أدخل في قضية صفة المكر ثم تقطع، فأقف هنا حتى نبدأ بتفصيل هذه الصفة ويزول ما يمكن أن يعلق في الذهن من الإشكالات، فالوقت ما أصبح يتسع. فإن شاء الله درسنا الأسبوع الجاي في بيان قول أهل السنة في صفة المكر لله وصفة الخداع إلى غير ذلك، كما جاء في الكتاب والسنة على تفصيل ما جاء عند عقيدة أهل السنة والجماعة. والله أعلم.